نشرة وسائل الإعلام الأجنبية الأنباء عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون قبل أيام. وكالة تاس الروسية ووكالة كيودو اليابانية نقلت خبر مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون التقط صورة تذكارية مع المساهمين في النجاح في تجربة تفجير رأس نووي. نشرت جريدة نيبالية أرفن وماركيو الإنترنت لكل من الجمعية النيبالية للصحفيين وجمعية الصحفيين النيبالية لتراس فكرة زوتسي والسياسة سنغون نشرت خبرا مفاده أن المارشال المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع الأكسجين الصحي الذي تم بناؤه جديدا، وحمل فرع جمعية الصداقة مع كوريا في بولونيا في موقع الإنترنت خبر مفاده أنه قام بالتوجيهات الميدانية لمجمع كوسان للأشجار المثمرة وذلك مع إبراج صوره.